ولقيت محاضرة في اللجنة النمساوية للتضامن مع النقابيين التابعين لتوحيد كوريا السلمي يوم الأول من الشهر الحالي بمناسبة ذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك الشمالي الجنوبي. ذكر المحاضر المآثر الخالدة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل في توحيد الوطن، وقال إن إعلان 15 حزيران المشترك الشمالي الجنوبي يعد معلما تاريخيا في تحقيق توحيد كوريا بصورة مستقلة وسلمية وبقوى الوحدة الوطنية الكبرى. وأكد أن حزب العمل الكوري الذي يبتل سيادة كيم جونغ أون المحترم سيحقق توحيد البلاد حتما بما يتفق مطالب ومصالح أبناء الأمة الكورية في الشمال والجنوب والخارج.